أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أما بعد أيها الإخوة، فقد تقدم الكلام على شيء من المفطرات، وذكرنا 6 أنواع منها، ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى منها، وهو 7، وهو خروج دم الحيض والنفاس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، حتى لو رأت ذلك قبل الغروب بلحظة. وأما إذا أحست بانتقال الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح. واعلم أن المفطرات السابقة لا تفسد الصيام ما عدا الحيض والنفاس إلا بشروط 3. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمتى فعل المفطر جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، حتى ولو كان جماعا، لعموم الأدلة التي لم تفرق بين الجماع وبين غيره. وعلى هذا، فلو فرض أن شخصا حديث عهد بإسلام حصل منه شيء من المفطرات جهلا منه بالحكم حتى ولو كان جماعا، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لما تقدم من قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ليعلم أن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر يعذر به الإنسان، وأما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا. فمثلا لو أنه جامع في نهار رمضان جاهلا أن الجماع من المفطرات فلا يضره ذلك ولا يؤثر على صومه. وأما لو جامع عالما بالحكم ولكن يجهل أن الجماع تترتب عليه الكفارة، فهذا ليس عذرا في ثبوت الحكم عليه، فتجب عليه الكفارة. وذلك لأنه حينما حصل منه الجماع حصل منه عن علم، فهو عاص، والعاصي لا يناسبه التخفيف. الشرط الثاني من شروط كون المفطرات السابقة مفطرة أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا لم يفطر، لعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، فيه إشارة إلى أن صيامه لم ينقص بهذا الأكل والشرب ناسيا، ولهذا قال: فليتم صومه. والأمر بإتمام الصوم هنا مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيتم صومه وجوبا إن كان الصوم واجبا، ويتم صومه على سبيل الاستحباب إذا كان الصوم نافلة. وفي رواية للحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والناسي متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فيه من طعام أو شراب، وذلك لأنه كان معذورا فلما ذكر زال عذره. ويجب على من رأى شخصا يأكل أو يشرب حال كون صومه واجبا أن ينبهه على ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، فهو معذور في أكله وشربه لكونه ناسيا، ولكنك لست معذورا في أن تقوم بالواجب وهو الأمر بالمعروف. فكما أنه لو حصل منه خلل في صلاته وجب عليك أن تنبهه، فكذلك لو حصل منه خلل في سائر عباداته وجب عليك أن تنبهه. الشرط الثالث من شروط كون المفطرات السابقة مفطرة أن يكون مختارا، أي أن يتناول المفطر باختيار منه وإرادة منه، فإذا أكره على ذلك فصيامه صحيح. والإكراه له صورتان: الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، والصورة الثانية أن يفعل به ذلك كرها، فسواء فعل المفطر كرها أم أكره على أن يفعل ذلك بنفسه فهو معذور في ذلك، لأن الله عز وجل رفع الحكم عمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فما دونه من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عمن أكره على الكفر فغيره من باب أولى. وهذه الشروط الثلاثة أعني أن يكون عالما ذاكرا مختارا هي شرط في إبطال كل عبادة، فكل عبادة لا تفسد إلا إذا فعل الإنسان المحظور فيها عالما ذاكرا مختارا. فأما إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، سواء كان ذلك في صلاة أو في حج أو في غيرها. ولذلك لو تكلم في صلاته ناسيا أو تكلم في صلاته جاهلا أو تكلم في صلاته مكرها كما لو سقط عليه شيء فتحرك يتأوه، فإن صلاته صحيحة لعموم الأدلة الدالة عن رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.